بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وضموا يخافا فاز، والكل أضاموا تضارر، حق وذو جلا. وضموا يخافا فاز، بيّن الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت في قوله وضموا يخافا فاز، قول الله جل وعلا: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فالمرموز له بفاز وهو حمزة، قرأ بضم الياء إلا أن يخافا، فقوله وضم أي ضم الياء في هذا الفعل وضم، فقرأ حمزة إلا أن يخافا بضم الياء، فتكون قراءة المسكوت عنهم بفتحها إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فهذا مراده في قوله وضم يخاف فاز، وتوجيهها واضح من حيث أن من قرأ بضم الياء أنه جعله مبني للمفعول إلا أن يخافا، هو مبني للمفعول، والضمير في يخاف مرفوع لم يسمى فاعله، يرجع إلى الزوجين، والفاعل محذوف وهو الولاة أو الحكام. فهذا معنى قوله وضم يخافا بالضم. ووجه من قرأ بالفتح إلا أن يخافا فهو مبين للمعلوم، أنه حمل على الظاهر يعني على بيان للفاعل، ويراد به الزوجان إذا كان كل واحد منهما ألا يقيم حدود الله. فإذا توجيه يخافا على البناء المفعول وضم، ويخاف على البناء الفاعلي كما قال. ومكي رحمه الله تعالى توسع كثيرا في التوجيه لمن رغب في العودة إلى كتاب الكشف. وضم يخاف فاز، ثم قال وقوله فاز، كما قلنا أكثر من مرة أن في أبيات الناظم رحمه الله تعالى معاني جميلة. وضم يخاف فاز من الفوز، إذا كان أمره قد وكل إلى الحكام والولاة بأن يقيموا شرع الله جل وعلا في ذلك ويلتمسوه ويطبقوه، ففي تطبيقه فوز. فلا تمر بأبيات الشاطبي مرور الكرام هكذا، وإنما قف عند بعض ألفاظها فتجد فيها معاني جميلة، معاني بعيدة الغور. ثم قال والكل أضغموا تضارر، والكل أضغموا تضارر، وضم الراء حق وذو جلاء. وضم الراء كل قراء قرأوا بإضغام تضار، وأصلها تضارر كما تأتي معنا، سواء من فتح أو من ضم. وضم الراء حق، فابن كثير وأبو عمرو قرأوا لا تضاروا، فالنووي رحمه الله تعالى قال والكل أضغموا، فبعد أن ذكر أن الكل قد أدغم بين قراءة ابن كثير وابي عمرو بأنهم ضموا هذه الراء لا تضار، والباقون الفتح لا تضار. هذا معنى قوله وضم الراء حق وذو الجذاء، وكل أضم الراء الأولى في الثانية صوت كما قلت تضارر من رأين، سواء كانت بعضهم قال مفتوحة وبعضهم قال مكسورة، فقرأوا برأي واحدة مشددة وضم الراء ابن كثير وأبو عمرو وفتحها غيرهما. وجه هذه القراءة وجه قراءة الرفع أنه جعله نفيا لا نهيا، لا تضار من النفي، أنه جعله نفيا لا نهيا، وأنه أتبعه على ما قبله في قوله لا تكلف نفس، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار، لا تكلف، لا تضار، فأتبعه إلى ما قبله. فهذا وجه من قرأ بالرفع جعله نفيا كما قال لا نهيا، وأنه أتبعه إلى ما قبله، فهناك مضموم قبله مرفوع قبله في قوله لا تكلف نفس، لا تكلف، لا تضار، فجرى على نسق واحد. ووجه من قرأ بفتح لا تضار أنه جعله نهيا على ظاهر الخطاب فهو مجزوم، لكن تفتح الراء لالتقاء الساكنين لكنهما رآني لسكونها وسكون أول المشدد وهو الراء. وخصها بفتح دون الكسر لتكون حركتها موافقة لما قبلها وهو الألف لا، فالألف قبلها يناسبها فتح لا تضار، فيناسب الألف الفتح سواء كان الألف تقدمت أو تأخرت، فالمناسب لها هو فتح، فقال يناسبها من باب التوجيه تضار، بعد أن قال إن لا هنا للنهي فجزمها فهو مجزوم وحركه كما قال لالتقاء الساكنين. فإذا هذا توجيه من قرأ بالفتح ووجه من قرأ بالرفع فيها. ثم قال رحمه الله تعالى وقصر أتيتم من ربا وأتيتم، هنا دار وجها ليس إلا مبجلا. وقصر أتيتم من ربا وأتيتم، هنا دار وجها ليس إلا مبجلا. فقرأ ابن كثير وما آتيتم من ربا في الروم، وقصوا آتيتم من ربا، فقيدوا اللفظ بربا، هذا اللفظ موجود في سورة الروم، وما آتيتم من ربا فهذا له فيها في سورة الروم. وآتيتم هنا وله آتيتم أيضا في هذه السورة أي في سورة البقرة، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فإذا في هذين اللفظين في قول الله جل وعلا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، وهناك ليربو ويتربو فيها قراءات، فإن الشاهد هنا في قوله وما آتيتم، وقصر آتيتم من ربا وآتيتم هنا دار، فالمروز له بدار وهو ابن كثير قرأ بقصر هذا الفعل في قول الله جل وعلا وما أتيتم من ربا، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، إذا سلمتم ما أتيتم، والباقون قرأوا بالمد آتيتم، وما آتيتم من ربا، وقول الله جل وعلا إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فهذه قراءة الفاقين. توجيه هذه القراءة في قول الله جل وعلا قال ابن كثير بغير بدوى ما أتيتم من باب المجيء فأتى من باب جاء, وما أتيتم فأتى من باب جاء, إذ لم يظهر في الكلام من مفعولان فيحتمل على باب الإعطاء وما أتيتم أي أعطيتم, لأن أتى من باب المجيء. فإذا وما أتيتم أي ما جئتم به. وأما من قرأ آتيتم فبمعنى أعطيتم, هو من باب الإعطاء. آتيتم فما أتيتم أي جئتم به, وما آتيتم أي أعطيتم, والمعنيان كلاهما متقاربان, وكل معنيان كلاهما متقاربان. وقال الباقون بالبد من باب الإعطاء لأنه يراد به إعطاء النفقة للأم. فإذا فالمد من باب أعطاء, وما آتيتم أي ما أعطيتم, وما أتيتم أي جئتم به, وهو أيضا فيهم إعطاء كذلك, لكن هذا من باب جاء وهذا من باب أعطاء. ثم قال رحمه الله تعالى قال مع قدر حرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وامجده شلشلا, مع قدر حرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن. انتقل إلى قراءة قول الله جل وعلا على الموسع قدره وعلى المقتل قدره, مع قدر حرك من صحاب. فدروسهم بمن صحاب وهم ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي, قرأوا قول الله جل وعلا وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره, أي بالتحريك. وقد تقدم معنا في الوصول قول الناظم رحمه الله تعالى وحيث جاء التحريك غير مقيد هو الفتح, هذا قاعدة له, وحيث جاء التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أقاه منزلا. فقوله هنا مع قدر حرك أي بالفتح. فإذا فالمروج لهم بمن صحاب بذكوان وصحاب وهم حفص وحمزة والكسائي, قرأوا هذا اللفظ وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره بالفتح. إذ التحريك كما قال إذا أطلق يقصد به الفتح كما تقدم في بيت الناظم, والإسكان ضده, والإسكان ضد الفتح. فتكون قراءة الباقين وعلى الموسع قدره إسكان وعلى المقتل قدره, فبالإسكان في هذا وفي هذا قدره بالإسكان فيهما. توجيه هذه القراءة في قراءه ابن ذكوان وحفص وحمزة كسائي بفتح الدال وإسكان وإسكان الباقون وهما لغتان, قدره وقدره وهما لغتان. قال الأخفش والقدر والقدر قالوا هما لغتان, ودليل الفتح إجماعهم على الفتح في قوله فسالت أودية بقدرها وعلى الموسع قدره وعلى المقتل قدره. قال ودليل الفتح قول الله جل وعلا فسالت أودية بقدرها, هذه الدال مفتوحة هنا قولا واحدا, فهذا استشهد به في عدم الفتح. ودليل فتح إجماعهم على قول الله جل وعلا فسالت أودية بقدرها, إنا كل شيء خلقناه بقدر, إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالدال هنا أيضا مفتوحة في هذا اللفظ أيضا بالإجماع. وضي الإسكان إجماعهم على الإسكان في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره فالدال هنا ساكنة لكل شيء قدرا في سورة الطلاق هناك. فالشاهد كما قال أولهما لغتان ثم بدأ في توجيه ما يشهد لهذه أو يشهد لهذه بعد قوله هما لغتان. قال هما مثل الوسع والوسع. إذن هذه لغات في قول الله جل وعلا وعد الموسع قدره وعد المقتر قدره فتحت أو سكنت فهما لغتان بها. ثم قال رحمه الله تعالى وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلا. وحيث جاء تمسوهن وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلا. فقول الله جل وعلا تمسوهن حيث جاء هذا اللفظ في قول الله جل وعلا تمسوهن هنا من قبل أن تمسوهن. فقرأه المشاورهما بشلشلة وهو حمزة الكسائي بضم التاء وإثبات ألف بعد الميم مع المد المشبع تماسوهن ويكون المد هنا من قبيل المد اللازم تماسوهن. فقوله يضم تمسوهن وامدده شلشلا فحمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ حيث ورد بضم التاء وألف بعد الميم وتشديد السين كما هو في أصلها. ولكن الشاهد هنا إشباع المد هنا فيكون المد من قبيل المد اللازم تماسون تمد. هذا معنى قول الناظم وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلا. ضم التاء في هذه والمد في للمروج لهم بشلشلا وهم حمزة والكسائي. وقرأ غيرهم تمسوهن بفتح التاء وعدم المد تمسوهن. وجه القراءة في من قرأ فقراءة حمزة والكسائي بضم التاء وألف بعد الميم حجة من قرأ بالألف أنه جعل فعل الاثنين تماسوهن من باب المفاعلة تماسوهن من باب المفاعلة جعله للفعل الاثنين لأن كل واحد من الزوجين يمس الآخر. فقوله تماسوهن من باب المفاعلة بين اثنين فكل من الزوجين يخالط الآخر مباشرة أو وطنا ونحو ذلك. فبابه باب المفاعلة تماسوهن قال هذا الباب من باب المفاعلة. وأما من قرأ بغير ألف أن المس هنا يراد به الوضع وهو من قبل الرجل من جانب الرجل فهو فعل واحد فبابه فعل. وأيضا فقد أجمعوا على ترك الألف في قول الله تعالى ولم يمسسني بشر. فالشاهد إذن أن من قرأ جعلهم باب المفاعلة كما قال لأنهم من بين الرجل وزوجه فهناك اشتراك. ومن قرأ تمسوهن فقال من جانب واحد هم من جانب الرجل للمرأة. واستشهد ذلك بما ورد عن مريم في قوله جل وعلا ولم يمسسني ولم تقل ولم يماسني بل قالت ولم يمسسني بشر. فإذا فهو من باب فعل لا من باب المفعلة على من قرأ بترك المد. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى والشرشل كما قال والشرشل الخفيف وامدده شرشلا. يقول اللغة الشرشل أي شيء خفيف. قال بعد هذا وصية يرفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل يتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطا وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. وصية يرفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل يتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. قول الله جل وعلا وصية يرفع صفو حرميه تلمسه بصفو حرميه وهم شعبة والحرميان نافع وابن كثير. وصية يرفع صفو حرميه ارفع هذا الفعل للمربوس لهم بصفو وهم شعبة حرميه الحرميان نافهم الكثيرين. فهما قرأ قول الله جل وعلا وصية لأزواجهم بالرفع وصية يرفع صفو حرميه فصفو حرميه وهم الصاد رمز لشعبة والحرميان نافهم الكثير. فهما قرأ هذا اللفظ بالرفع وصية لأزواجهم بالرفع نعم وصية يرفع صفو حرمي رضا نعم الكسائي سنت وصية يرفع صفو حرمي رضا نعم فالشعبة وحمزة والشعبة والحرميان نافع بن كثير والكسائي صفو حرميه رضا. فإذن هؤلاء قرأوا قول الله جل وعلا وصية لأزواجهم الباقون قرأوا بالنصب وصية لأزواجهم. فإذا قول الله جل وعلا قرأ شعبة والحرميان نافع بن كثير والكسائي وصية لأزواجهم برفع التاء فتكون قراءة غيرهم بالنصب وصية لأزواجهم. وتوجيه هذه القراءة في من قرأ بالرفع أو من قرأ بالنصب من قرأ بالنصب أنه حمله على معنى الأمر بالإيصاء فإذا حمل على الأمر والأمر يحتاج إلى فعل فأضمر الفعل فنصبه والتقدير فليوصوا وصية والتقدير فليوصوا وصية فالنصب يدل على معنى الأمر. فإذا هناك مقدر في النصب أي فليوصوا وصية لأزواجهم هذا على من قرأ بالنصب. وما من قرأ بالرفع حمله على الابتداء جعله مبتدأ وصية فجعلها مبتدأ مصدر مبتدأ وجعل أزواجهم الخبر. قال وحسن الابتداء بالنكرة لأنه موضع تخصيص كما حسن سلام عليك فإنك إذا خصت جاز أن يبدأ بها سلام عليك. فما دام أنه خصصها قال والنكرة إذا خصصت جاز أن يبدأ بها. فإذا هذا حجة أو وجه من قرأ بالرفع أو وجه من قرأ بالنصب أنه قدره له قال فليوصوا وصية. إذن هذا ما نقول لله رحمه وصية يرفع صفو حرميه رضا. ثم قال ويبسط عنهم غير قنبل يعتلى ويبسط بالصاد ويبسط عنهم غير قنبل يعتلى وبالسين باقيهم وفي الخلق بستطن وقل فيهما الوجهين قولا موصلا. ويبسط عنهم عمن المتقدمين في قوله وصية يرفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم، فالضمير في عنهم يعود إلى صفو حرميه رضا. ثم قال رحمه الله ويبسط، انظر إلى أنه تلفظ بالصاد فهنا يقصد أن قراءتهم بالصاد وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، لأنه إذا ذكر لفظا ما فإنه يعنيه ويقصده ويبني عليه الحكم. فقوله هنا ويبسط عنهم، فإن المتقدم ذكرهم وهم صفو حرميه رضا قرأوا قول الله جل وعلا في قوله يبسط والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط ويبسط، والله يقبض ويبسط بالصاد، والله يقبض ويبسط ويبسط. وهذا معنى قوله ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى. قال غير قنبل، اخرج قنبل من الحرميان فيبقى صفو شعبة ونافع والبزي والكسائي. ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى، فيخرج قنبل من عن ابن كثير فيبقى الراوي الأول وهو البزي، فيبقى إذن معنا إن يقرأوها وهم شعبة ونافع والبزي والكسائي، فهؤلاء يقرؤون قول الله جل وعلا والله يقبض ويبسط. فإخراجه لقنبل هنا معنى ذلك أنه بقي مع الذي يقرؤون بالسين. قال وبالسين باقيهم، فالمسكوت عنهم هم الباقون مع قنبل المستثنى غير قنبل، فدخف قنبل اجعله مع المسكوت عنهم، فالباقون يقرؤون بالسين والله يقبض ويبسط ويبسط ويبسط. قد خالف شيخه في هذا، افترق راوي ابن كثير في هذا اللفظ. فقوله غير قنبل اعتلى وبالسين باقيهم أي المسكوت عنهم ومعهم قنبل، قرأوا بالسين في هذا اللفظ. وفي الخلق بسطة، وفي الخلق بسطة وقل فيهم الوجهين قولا موصلا. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى قرأ شعبة والحرميان نافع وابن كثير والكسائي، نعم نعم تان. قول الله جل وعلا قرأ شعبة والحرميان نافع وابن كثير والكسائي وصية لأزواجهم برفع التاء، فتكون القراءة غير بنصبها. وقوله ويبسط عنهم معناه أنه نقل عن هؤلاء المذكورين وهم شعبة ومن معه يعني الحرميان نافع وابن كثير والكسائي إلا قنبلا من قوله غير قنبل أنهم قرأوا والله يقبض ويبسط هنا وزادكم في الخلق بسطة في الأعراف بالصاد. وفي الخلق بسطة وقرأ غيرهم ومعهم قنبل بالسين في الموضعين، وقرأ غيرهم كما قال الناظم وبالسين باقيهم ومعهم قنبل قرأ في الموضعين بالسين والله يقبض ويبسط. قال الله جل وعلا زادكم في الخلق بسطة بسطة. إذا هنا قراءتان، قراءة بالصاد وقراءة بالسين. إلا أن المحققين نبهوا على أن ابن الأكوان وقل فيهما وجهان قولا موصلا، واختلف عن ابن الأكوان في الموضعين، فروي عنه الصاد والسين فيهما، وهذا معنى قوله وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. وقل فيهما الوجهان أي بالصاد وبالسين. فورد عنه والله يقبض ويبسط ويبسط، وزادكم في قلب بسطة وبسطة. هذا من قول الناظم وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. إلا أن الشراح نبه على أن ابن الأكوان ليس له في موضع الأعراف إلا الصاد. شراح الشاطبية نبه على أن ابن الأكوان ليس له في موضع الأعراف إلا الصاد. وزادكم في الخلق بسطة. نعم، بقي موضوع البقرة فله فيه وجهان، والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط. وما موضع الأعراف فشراح الشاطبية كلهم قالوا المروي عن ابن الأكوان في الأعراف أنه يقرأه بالصاد في قول الله جل وعلا وزادكم في الخلق بسطة. قد يكون هذا من زيادات الشاطبي التي يزيدها، فالشاطبي يزيد على أصل التيسير، زاد على أصل التيسير كما قال وألفافها زادت مشي فوائد. في المقدم هناك قال وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء تفضلا. فمتتبعون للشاطبية وجدوا أن هناك ألفاظا زادها الشاطبي على أصل التيسير مقروء بها، لكن كما قالوا ليس من طريق الشاطبية. يعلق عليها، نعم يقولون قراءة صحيحة متواترة لكنها ليست من أصل التيسير، ليست من أصل الشاطبية وهو التيسير. فنعم هذه قراءة كما يقول شراح ليس من طريق التيسير، وهذا من باب ما زاده الشاطبي وقد نبه هو عليه في مقدمته في قوله وألفافها زادت بشي فوائد فلفت حياء وجهاء تفضل. فقد نبه على أنه سيزيد على أصل تيسير، فإذا لا يأخذ عليه ذلك، وإن أخذ عليه أنه طريقه التيسير، فكونه زاد عليه كما قال كان ينبغي أن يتقيد بالأصل، لكنه هو قد خرج من أهنال العهدة بقوله وألفافها زادت بنشر فوائد، فقد نبه إلى أنه سيزيد على ذلك. إذن ما روي ليس رمزا. فإذن قول الناظم رحمه الله تعالى وقل فيهما الوجهان قولا موصلا، أي في موضع البقرة في قول الله جل وعلا والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط، وقول الله جل وعلا وزادكم بقلب بسطة بسطة. ورد عن قنبل فيهما الوجهان بالصاد وبالسين، إلا أن كما قلت نبه شراح الشاطبية إلى أن موضع الأعراف لا يقرأ له إلا بالصاد وزادكم بقلب بسطة. فيبقى موضوع البقرة له فيه وجهان بالصاد وبالسين، والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط. توجيه القراءة بالصاد والسين تقدم معنا في فاتحة إذن الصراط، ولا مانع من أن نعيد هنا بعضه. ف حجة من قرأ بالسين أنه الأصل، أنه الأصل، الأصل في هي السين، ولهذا كتبوها في الصاد حتى يمكن الرجوع إلى الأصل إلى السين. ولو كتبوها بالسين لم يمكن الرجوع إلى الصاد لأنه ليس أضعف، فالسين قالوه هي الأصل، فرسمت بالصاد لإمكان الرجوع إلى الأصل هو السين. في قوله من قرأ بالسين لأنه أصل، والدليل على أن السين هي الأصل أنه لا بد أن تكون السين، فلو كانت الصاد هي الأصل ما جاز أن ترد إلى السين، لم يجز أن نرجع إلى السين، إذ لا علة تجيب ذلك، وإذا ينقل الحرف إلى أضعف منه فالصاد أقوى بكثير من الصفات، الصاد أقوى في الصفات من السين، إذا في الصفات تظهر في الصفات القوية من حيث الاستعلاء ومن حيث الإطباق، فإذا قرنت الصفات القوية تجد الصاد أكثر في الصفات القوية من السين، فيها همس وفيها استفال وفيها، فإذا من قرأ بالسين على الأصل، ومن قرأ بالصاد أن السين حرف مستفل غير مطبق، فلما وقعت بعدها طاء في اللفظين في قول الله جل وعلا وزاد والله يقبض ويبسط، قرأنا بالسين وسننتقل إلى الطاء بعدها ويبسط، فقالوا فلما وقعت بعده الطاء وهي مطبقة مستعلية صعب أن يخرج اللفظ من مستفل إلى تصعد، مستفل وهو السين إلى متصعد وهو الطاء بعدها، الطاء حرف مطبق حرف مستعلي، هذا ما بتوجيه. إذا من قرأ بالسين على الأصل، ومن قرأ بالصاد فقال أن الانتقال من السين المستفلة إلى الطاء المستعلية فيه صعوبة، صعوبة، فاختير أن يقرأ بالصاد. وكما قلنا القراءة متى تواترت فالتوجيه هذا يعني يستأنس به فقط استئناس ولا يرجح، ليس للتوجيه وجه ترجيح، فما ترى بعض الكتب من ترجيح أو اختيار أنه كذا فهذا لا يعتد به إلا لغة، وأما القراءة متى تواترت وصحت فإنه لا يزيدها توجيه ولا ينقصها توجيه، قراءتان متكافئتان في قوة فلا تغلب إحداهما على الأخرى ما دام أنهما قد قرئ بهما في السبع أو في العشر متواترة. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى وبالسين باقيهم وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا يضاعف وارفع في الحديد وها هنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار، واقصر مع مضاعفة وقل عسيت بكسر السين حيث أتى الجلاء. انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام في قوله يضاعف وارفع في الحديد وها هنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر مع مضاعفة. يضاعف وارفع في الحديد وها هنا سما شكره، فالمربوس لهم بسما شكره وهم أهل سما نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزة الكسائي قرأوا فيضاعفه له هنا وفي الحديد أضعافا كثيرة فيضاعفه له وله أجر كريم. يضاعف وارفع في الحديد وها هنا، في موضع الحديد قول الله جل وعلا فيضاعفه له، فيضاعفه له وله أجر كريم، وهنا فيضاعفه له، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، معنى قول الناظم يضاعف وارفع في الحديد وها هنا. فإذا المربوس لهم بسنى شكره نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزه والكسائي قرأوا درى في هذا الفعل في هذين الموضعين، فتكون القراءه المسكوت عنهم وهم ابن عامر وعاصم بالفتح في قول فيضاعفه له، وله أجر كريم فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فإذا قراءة المسكوت عنهم تكون بالنصب مقابل قراءة من قرأ بالرفع، وما تبقى إلا ابن عامر و نعم، فتكون قراءة ابن عامر العاصم بالنصب. إن إذا خرجنا سمى شكره ما بقي إلا ابن عامر وعاصم، فتكون قراءة ابن عامر وعاصم بنصب في الموضعين. والعين في الكل ثقلا كما دار، والعين في الكل ثقلا أي في لفظ هذا اللفظ ثقلا للمرمون له به كما دار، وهو ابن عامر وابن كثير. فإذا قرأ ابن عامر وابن كثير بتشديد العين وحذف الألف قبلها في الموضعين، وهم على أصلهم في الرفع وفي النصب. فقلنا ابن عامر يقرأ بالنصب، إذن فيضعفه له، ابن كثير يقرأ بالرفع مع تضعيف فيضعفه له، هما يضعفان ولكنهما يبقيان على قراءتهما من حيث الرفع والنصب. يضاعف ويرفع في الحديد، وها هنا سما سما. فابن كثير وإن كان يقرأ بتضعيف لكنه من أهل سما الذين يقرؤون بالرفع، فإنه على أصله فيقرأ فيضعفه له أضعافا كثيرة، فيضعفه له وله أجر كريم. ثم نأتي لابن عامر فنجد أنه يقرأ بالنصب لأنه ليس من أهل سمع شكره، فإذا يقرأ الموضعين فيضعفه له وله أجر، ويقرأ الموضع الثاني فيضعفه له أضعافا كثيرة، فيضعفه له وله أجر كريم. فإذا ابن عامر قرأ بالتضعيف ولكن يبقى موضع الرفع والنصب، فهو كما تقدم في القراءة السابقة فهو يقرأ على أصله بالنصب فيه. فإذا هذا ملخص قول الناظر رحمه الله تعالى يضاعف الرفع في الحديد، وها هنا سمش هو عين في كل ثقلة كما دار. فقرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزة الكسائي فيضاعفه له وله أجر كريم في الحديد، فيضاعفه له أضعافا كثيرة في هذه السورة برفع الفاء. فتكون قراءة ابن عامر وعاصم بنصب الفاء في الموضعين، وقرأ ابن عامر وابن كثير بتشديد العين وحذف الألف قبلها في الموضعين، وكذا في كل فعل مضارع مشتق من المضاعفة سواء بني للفاعل كما هنا أو للمفعول كما في سورة هود في قوله يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع، في سورة هود يضعف لهم العذاب، هذا مفعول للكل ولكن التضعيف هنا لهما، فكما قال حيث ورد هذا اللفظ فموضع هود في قوله جل وعلا يضعف لهم العذاب، وسواء اقترن بمضمر كما هنا وكقوله جل وعلا وإن تك حسنة يضعفها، ويضعفه لكم والله يضعف لمن يشاء، يضعف له العذاب ضعفين، يضعف له يضعف له يضعف له العذاب ضعفين. فالشاهد حيث جاء هذا اللفظ فإنه يقرأ بالتضعيف. ويلاحظ بعد هذا النصب والرفع في القراءة، لكن التضعيف يبقى لهما في من قول الناظم: والعين في الكل ثقيلة كما دار، واقصر مع مضعفة، أضعافا مضعفة. والله يضعف من يشاء. وأشار الناظم في هذا العموم بقوله كما دار، أي حيث وقع وعلى أي صورة نزل. كما دار حيث جاء هذا اللفظ، حيث دار هذا اللفظ، أي حيث جاء هذا اللفظ فقرأه بالتضعيف لهما وهما على أصلهم فيما كان مفتوحا أو ما كان مرفوعا. توجيه هذه القراءة. ثم قال: ومنه قول الله جل وعلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. مع مضاعفة كما قال. وقول الله جل وعلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة بالتشديد، فتكون القراءة الباقية بالتخفيف مضاعفة مضاعفة. والحاصل أن في فيضاعفه هنا حديث أربع قراءات: الأولى بتخفيف العين وإثبات الألف قبلها ورفع الفاء، وهذه لنافع وأبي عمرو وحمزة الكسائي فيضاعفه. الثانية بتشديد العين وحذف الألف ورفع فيضاعفه لابن كثير، فيضعفه بتشديد مع رفع الفاء لابن كثير. ثالثة تشديد عين وحذف الألف مع نصب الفاء لابن عامر فيضعفه، فيضعفه لابن عامر. الرابعة تخفيف العين إثبات الألف ونصب الفاء لعاصم فيضاعفه. وأما باقي المواضع ففيهما قراءتان: التشديد لابن كثير وابن عامر، والتخفيف لغيرهما. في غير التي فيها ضم أو نصب ففيها قراءتان: التضعيف لابن عامر وابن كثير، وترك التضعيف والتخفيف لغيرهما. توجيه هذه القراءة فيضاعفه، فيضاعفه لهم. قوله وجه من شدد وحذف الألف أنه حمله على التكثير فيضاعفه، حمله على التكثير، لأن فعلتم مشدد العين بابه تكثير الفعل. تقول غلقت الأبواب، فالتشديد هنا كما قال إذا فعلت ذلك شيئا بعد شيء فغلقت الأبواب، هناك تكثير. إذا فعلت أمرا بعد أمر بعد أمر بعد أمر فأفاد تكثير الفعل كما قال. فالتضعيف يفيد التكثير كما قوله غلقت الأبواب إذا فعلت ذلك مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة فكثر ذلك. وحجة من خفف وأثبت ألف أنه أن أبا عمرو حكى أن ضاعف أكثر من ضعف، لأن ضعف معناه مرتان، وضعفه جعله أكثر من، والله يعطي من يشاء. فالشاهد أن ضعف تفيد التكثير وضعف تفيد التقليل. وحجة من نصب أنه جعل الكلام على المعنى فجعله جوابا للشرط: من ذا الذي يوقظ الله قرض حسن فيضاعفه، جعله جواب للشرط فيضاعفه فجعله جواب للشرط. وحجة من رفعه أنه قطع عما قبله ولم يدخل فيه الصلة الذي في قولك من ذا الذي يوقظ الله فالله يضاعفه له، ويجوز أن يرفع العطف على ما في الصلة أي يقرض على تقدير من ذا الذي يقرض الله فيضاعف الله له الأجر. فإذا شاهد أن ضعف تكثير وضعف التقليل، وأما النصب فقال فنصب فنصبه على جواب الشرط من ذا الذي يقرض الله فيضاعفه، فهذا توجيه من قرأ بتضعيف ومن قرأ بالتخفيف، وتوجيه من قرأ بنصبه كذلك. ثم قال: وقل عسيتم بكسر السين حيث أتنجلى. وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلى، قول الله جل وعلا في هذه السورة وفي غيرها من السور. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، فهل عسيتم في القتال بكسر السين في الموضعين؟ هذا معنى قول الناظم: وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلى، فرمز في انجلى هنا النافع. فإذا قول الله جل وعلا قال: هل عسيتم، هل عسيتم، قال بكسر السين، هل عسيتم، فهل عسيتم، فهل عسيتم، فتقرأ بكسر السين لرمز له بانجلى وهو نافع. قرأ الباقون بفتح، فهل عسيتم مقابل الكسر مقابل الفتح، فهل عسيتم في قول الله جل وعلا قال هل عسيتم. فإذا هاتان قراءتان في هذا اللفظ، وتوجيه من قرأ بالنصب قال هي لغة، قال هناك بكسر وفتح الباقون وهما لغتان، عسيتم عسيتم وهما لغتان، والكسر لغة في عسى إذا اتصل بضمير وقد حكي في اسم الفاعل عسيا، فهذا يدل على كسر السين. وفتح السين أيضا لغة، قال وهي لغة الفاشية، قال وهي لغة عسيتم، قال وهي لغة الفاشية، فأكثر شيوعا عسيتم أكثر من عسيتم. ولا شك أن هذا يعني ما دام معظم قراء قرأوا بعسيتم فمعنى هذا أنها هي لغة الفاشية وهي الأكثر شيوعا، وكون نافع وحده قرأ فهل عسيتم وحده من قراء السبعة، فهذا يدل على أنها نعم قراءة صحيحة متواترة، ولكن شيوعها أقل من شيوع ما أجمع عليه ستة قراء من قراء السبعة، فقرأوا كلهم عسيتم، فهو وحده نافع عسيتم، فكون شيوع القراءة لا شك أن فتحها الذي عليه معظم القراء أكثر شيوعا مما قرأ به نافع هو عسيتم. فالشاهد كما قال هما لغتان، هما لغتان فاشيتان بصمتان. ويكفي أن الله جل وعلا أنزلهما وقرئ بهما في التواتر، فهل عسيتم وفهل عسيتم، فهما لغتان متواترتان مقطوع بصحتهما ومن أفصح اللغات في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: الدفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذولا. دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا. فجميع القراء ما عدا نافع دفاع بها والحج فتح وساكن، فتح وساكن وقصر كذلك، فتح وساكن وقصر. ولولا دفع الله الناس، فقوله بها والحج فتح وساكن وقصر، ولولا دفع، فتح في الدال إسكان حذف الألف دفاع لمروزة بخصوص، وهم جميع القراء ما عدا نافع. فإذا قول الله قرأ السبعة إلى نافع ولولا دفع الله الناس في هذه السورة وفي الحج بفتح الدال وسكون الفاء، ويلزم من سكون الفاء القصر، ولولا دفع، ويلزم من سكون الفاء القصر. نعم، فإذا قراءتهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الناظم رحمه الله تعالى: دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا. فقرأ السبعة إلى نافع ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض هنا وفي الحج، وكما قال دفاع بها والحج فتح وساكن بفتح الدال وإسكان الفاء، ويلزم من إسكان الفاء القصر، ولولا دفع الله الناس. فتكون القراءة بالباقين ولولا دفاع بالكسر وفتح الفاء وألف بعدها، ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعض. فإذا قراءة الباقين غير نافع ولولا دفاع الله الناس بعضهم بعض. فدفاع بحج قص خصوصا، فنافع يقرأ ولولا دفاع، وهم يقرأهم قرأوا ولولا دفعوا خصوص فمزل بخصوص، وهم غير نافع. كل قراء ما عدا نافع قرأوا ولولا دفعوا، نافع قرأ ولولا دفاع كسر الدال وفاء والهم بعدها دفاع. قال الناظم هنا: هنا وفي الحج دفاع بها وفي الحج. فتوجيه هذه القراءة حجة من قرأ بالألف أنه جعله مصدر من فاعل، وهنا دفاع من فاعل بين اثنين كالقتال، والمفاعلة كما تأتي في لغة العربي قد تكون من طرف واحد، تقول عاقبت اللصة، عاقبت اللصة، فمن جهة واحدة مفاعلة، ولكن قالوا قد تأتي المفاعلة من طرف واحد كما تقول عاقبت اللصة. وإلى فالأصل أن تكون من بين اثنين فأكثر. فإذا لمن قرأ ولولا دفاع جعلهم من باب المفاعلة، إلا أنه كما قال وإن قد تأتي من طرف واحد كما تقول عاقبت اللصة. ومن قرأ بغير ألف ولولا دفع الله الناس، وهم باقي قراء غير نافع، ولولا دفع الله الناس قرب من قرأ بغير ألف أن المفاعلة التي مثلين لا معنى لها في هذا الموضع، لأن الله جل وعلا هو الدافع، ولولا دفع الله الناس فليدفع عن المؤمنين الأذى هو الله جل وعلا، فليس من باب المفاعلة، فليدفع من طرف واحد وهو الله جل وعلا، الله ولي المؤمنين، ولا دفع الله الناس، فالله جل وعلا هو الذي يدفع عن المؤمنين وغيرهم ما يضرهم، ولا يدافع أحد، فحمل دفع على أنه مصدر، على أنه مصدر من طرف واحد، وهو الله جل وعلا هو الذي تولى ذلك. وأما من قرأ قلنا دفاع جعلها من باب المفاعلة من اثنين فأكثر، وإن كانت قد تأتي من طرف واحد كما تقول عاقبة اللص. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقصر غرفة ضم ذو ولا، غرفة ضم ذو ولا دفاع بها وحج فتح وساكن، وقصر خصوصا، وغرفة غرفة غرفة ضم ذو ولا. فقول الله جل وعلا غرفة إلا من اغترف غرفة بيده، ضم ذو ولا، كان الرجل بذو ولا وهم ابن عامر الكوفة، غرفة ضم، فقرأوا إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من اغترف غرفة، بقي بسكت عنهم هم نافع وابن كثير وأبو عمرو، إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة فيقابل الضم فتح. فإذا قولنا هنا غرفة ضم ذو، فالذال هذه رمز لابن عامر وأهل الكوفة قرأوا غرفة، والمسكوت عنهم يقرؤون بالنصب إلا من اغترف غرفة بيده. فتوجيه هذه القراءة في قوله تعالى إلا من اغترف غرفة أنه جعله اسم للماء المغترف غرفة، فعد الفعل إليه إلا من اغترف غرفة أن غرفة واحدة، لأنه مفعول به، كأنه قال إلا من اغترف ماء على قدر مثل ملء اليد غرفة. ويقوي الضم أن بعده فشربوا منه، والشرب هو الشيء المعروف وهو الغرفة بالضم. فإذا لما حجة من فتح إلا غرفة على مصدر فهو نصب على مصدر، والتقدير إلا من اغترف ماء غرفة أي مرة واحدة، غرفة مرة واحدة. وكما قال بعض النحويين يجيزون أن يكون من ضم جعله كالمصدر، فشاهد أن غرفة جعله لأكثر من غرفة، فغرفة مرة واحدة، غرفة فتح، إلا من اغترف غرفة مرة واحدة، يعني من اغترف غرفة جعله مصدر من اغترف. فهذا معنى قوله جل وعلا غرفة ضم ذو ولا، فالمروز لهم بذو ولا، وهم من عامل كفة قرأوا إلا من اغترف غرفة بيده، وباقون قرأوا إلا من اغترف غرفة بيده. فهذا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وآنا ليه وطافنا على الوجه لن يرضيه عنا، وأن يجعله أنسنا في قبرنا ووحشتنا، وأن يجعله الشفيع لنا عند ربنا يوم القيامة، وأن يشفي به قلوبنا وصدورنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.